بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 45 من دروسنا في كتاب الاختيار في لتعديل المختار في كتاب البيوع، ولا نزال في أحكام الرهن. واليوم فيما لو استعار الراهن شيئا ليجعله رهنا عند غيره، يعني أنا استعرت منك شيئا بقصد أن أضعه رهنا عند أحد. نعم. قال: ومن استعار شيئا ليرهنه جاز. نعم. وإن لم يسمي ما يرهنه به. يعني قال: لو أنا أريد أن أستعير سيارتك لأضعها رهنا، طب رهن بإيش؟ بمال قليل، بمال كثير؟ نعم. لأن الإطلاق في العارية معتبر. نعم. لأنه لا يفضي إلى المنازعة. طيب. وله أن يرهنه بأي قدر شاء. نعم. وأي نوع شاء ممن شاء عملا بالإطلاق. قال: فإن عين ما يرهنه به فليس له أن يزيد عليه ولا ينقص، وإنما يجب عليه أن يلتزم بهذا القيد. إذا بتعير السيارة بعدها بتكون رهن بمبلغ مثلا 100,000، لا يحق له أن يجعل رهنا بأكثر من ذلك ولا بأقل. نعم. أما الزيادة فلأنه ربما احتاج المعير إلى فكاك الرهن. يعني هذا صاحب السيارة المعير بده سيارته، يأتي إلي يقول: أبدي سيارتي. تقول: هاي مرهونة وأنت عارفان هالشيء، إذا تفك الرهن بالما معي. إذا هو اضطر على سيارته ماذا يفعل؟ بده يفك الرهن هو المعير، فعندها يكلف أن يدفع زيادة على ما رضي به. هو رضيان يعني الرهن قديش؟ بس 100,000. فلو أنه جاز أن أرهنها بأكثر من ذلك أكون قد حملته شيئا لا يرضى به. فلأنه ربما احتاج المعير إلى فكاك الرهن فيؤدي قدر الدين، وما رضي بأداء القدر الزائد على ما عينه، أو لأنه يتعسر عليه ذلك فيتضرر به. وأما النقصان فلأن الزائد على قدر الدين يكون أمانة، وما رضي إلا أن يكون مضمونا كله. يعني لو كان السيارة تسوى مثلا يعني هو الآن كان الدين أقل من الرهن، إذا معناها الرهن في يد المرتهن أمانة، فلو هلك هلك بلا ضمان، فكان التعيين مفيدا فيتقيد به. وإن رهنه بجنس آخر ضمنه لأنه لم يرضى به. وكذا لو عين رجلا فرهن عند غيره أيضا ليس للراهن ذلك، وبالتالي يجب على الراهن الضمان. وكذا لو عين رهنا فرهن عند غيره لتفاوت الناس في الحفظ والملاءة والقضاء. وكذا لو عين رجلا فرهن عند غيره. نعم. لتفاوت الناس في الحفظ والملاءة والقضاء. وكذا لو قيده ببلدة فرهنه بأخرى ضمنه. والمعير التقييد معتبر. والمعير إن شاء ضمن الراهن. انتهينا الآن المسألة. الآن لو حصل مخالفة وهلك العين المستعارة اللي هي الرهن، المعير له حق التضمين، طب لمين؟ نعم. قال: والمعير إن شاء ضمن الراهن لتعديه. لماذا تعدى الراهن؟ لأنه رهن هذه العين العارية بخلاف ما قيد به صاحبها المعير. قال: والمعير إن شاء ضمن الراهن لتعديه حيث خالف. نعم. وإن شاء المرتهن لأنه قبض ماله بغير أمره. فإن ضمن المرتهن قبض مال المعير من غير أمر المعير، المعير مو رضيا بهالشكل هذا. أنا رضيت أن تكون السيارة عندك رهن بقيود، والراهن خالف هذه القيود، فالمرتهن مو عرفان. قال حتى لو مالك عرفان أنت الآن يعني أخذت مالي بغير رضاي، تدفع لي هلا واذهب إلى من خدعك وهو الراهن. قال فإن ضمن الراهن ملك الرهن. فإن ضمن الراهن ملك الراهن والرهن، فصار كأنه رهن ملكه ويترتب عليه أحكامه. فصار كأنه رهن ملكه ويترتب عليه أحكامه. وإن ضمن المرتهن رجع بدينه وبما ضمن على الراهن، لأنه بسببه وغروره. يعني الآن المرتهن له دين عند الراهن، والراهن في يده يعني هو محفوظ حقه. طيب لو ضمنه المعير، المرتهن يضمن الراهن أمرين: أولا ما دفعه من ضمان للمعير، ويطالب المرتهن الراهن بدينه كمان. نعم. قال وإن ضمن المرتهن رجع بدينه وبما ضمن على الراهن، لأنه بسببه وغروره. ولو رهنه بما عين فهلك في يد المرتهن، صار مستوفيا دينه لما تقدم، وعلى الراهن للمعير مثله، لأنه صار قاضيا دينه فيرجع بمثله. ولو أدخله أو ولو دخله عيب نقص من الدين بحسابه. لو نقص الرهن عيب، لحقه عيب فنقص من قيمته، ينقص من الدين بحسابه. ويضمنه لرب العارية. نعم. ولو كانت قيمته أقل من الدين ضمن الراهن للمعير قيمته، لأنه صار قاضيا من دينه بقدرها. ولو هلك عند المستعير قبل الرهن أو بعد الفكاك لا يضمنه. ليه؟ لأنه عارية، والعارية لا تضمن إلا بالتعدي، ووجود العارية عند الراهن قبل أو بعد الرهن هذا ما في ضمان. بس إذا كان عند المرتهن. نعم. لأنه قبضه بإذن المالك ولم يقضي دينه منه. وإذا أعطى المعير الدين ليأخذ الرهن، أعطى المعير الدين للمرتهن حتى يفك الرهن تبعه، أجبر المرتهن على دفعه إليه. قال لا، أنت الآن ما لك علاقة على شغلي مع الراهن، قال أنا بدي أدفع الدين عشان أخذ الرهن تبعي. ورجع بذلك على الراهن. ورجع المعير على الراهن بما دفعه للمرتهن، لأن المعير اضطر إلى قضاء دين الراهن للمرتهن ليفك العين العارية، لأنه غير متبرع في ذلك لحاجته إلى خلاص ملكه. ولو اختلفا في قدر ما أمره به فالقول للمعير. يعني أنا أقول لك أنت الآن أن حط رهن ب100,000 لا ب150,000، فالقول قول مين؟ المعير، لأنه ينكر الزيادة. فالقول للمعير لأنه منه يستفاد. نعم. ألا ترى أن له إنكار الأصل فكذا الوصف؟ يعني إنكار أصل الرهن، لا أنا عرضتك السيارة ولم آذن لك برهنها أصلا، إذا أنكر أصل الإذن بالرهن، فكذا إذا أنكر الوصف اللي هو مقدار الدين أو بعض القيود التي مرت معنا. فصل: جناية الراهن على الرهن مضمونة. نعم. لأنه كالأجنبي في المالية، حيث تعلق بها حق الغير حبسا واستيفاء. لو أن الراهن قتل الرهن أو أتلفه يضمن الراهن أن أتلف ملكه، قال نعم هو ملكك إذا كان في يدك، لكنه لا في يد المرتهن، هو ملكك تعلقت به حق، تعلق حق الغين وهو المرتهن في حق الاحتباس والاستيفاء. وجناية المرتهن تسقط من الدين بقدره. أما لو أن المرتهن جنى على الرهن، لو أن المرتهن جنى على الرهن يسقط من الدين الذي على الراهن بقدر يعني حصته ونصيبه، لأنه لو نقص لا بفعله يسقط، لأنه لو نقص لا بفعله، يعني لو نقص من الرهن بعيب لا بسمع المرتهن، كذلك يسقط عن الراهن من الدين بحصته. قال فبفعله أولى. نعم. وجناية الرهن على الراهن وماله هدر، والمراد جناية توجب المال. نعم. لأنها جناية المملوك على مالكه. لو أن الراهن أتلف مال الرهن، إن كان مثلا عبد أو كان حيوان، لو أنه أتلف مال الراهن، كان سيدي الرهن هو الذي جنى على أي هاي أتلف الرهن نعم شيئا من مال الراهن. نعم. إذا أنا حاط عندك عبد أو دابة أتلفت لي مالا. قال وجناية الرهن على الراهن وماله هدر. نعم. والمراد جناية توجب المال. يلا. لأنها جناية المملوك على مالكه. أما لو أن العبد قتل يعني الراهن يقتل به. نعم. هي موجبها إيش؟ القصاص وليس المال. وكذلك جنايته على المرتهن. نعم. لأنها لو اعتبرت كان عليه تطهيره منها لحدوثها في ضمانه، فلا يجب له الضمان وعليه الخلاص لعدم الفائدة. وقال أبو يوسف ومحمد هي معتبرة لأنها على غير المالك، وفي اعتبارها فائدة وهي دفعه إليه بالجناية ويبطل الرهن، وإن لم يطلب المرتهن الجناية بقي رهنا على حاله. صار بدفع الرهن إلى المرتهن بمقابل الجناية التي جناها عليه، ويخرج هذا الشيء عن كونه رهنا. صار الآن في عندك أمرين: المرتهن يستحق هذا الرهن بالدين الذي له على الراهن، واستحق الآن بشكل جديد هذا الرهن بمقابل الجناية التي جناها على مين؟ على المرتهن. هذا كلام مين؟ الصاحبين. أما عند أبي حنيفة جناية الرهن على الراهن وعلى المرتهن هدر. قال وإن جنى على ماله وقيمته والدين سواء لا يعتبر، لا يعتبر بالإجماع لعدم الفائدة. وإن كانت القيمة أكثر، لو جنى الرهن على مال المرتهن وقيمة هذا المال وقيمة هذا الرهن سواء، شو الحكم؟ خلاص أنت راح مالك وأنا راح يعني خلاص يعني ما في داعي أن أنا يعني في ضمان. قال وإن كانت القيمة أكثر فكذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعنه أنه يعتبر بقدر الأمانة لجناية الوديعة على المستودع. كتاب القسمة. إذا الآخرانية. قال وعنه أنه يعتبر بقدر الأمانة. يعتبر أنه في حال كان الرهن أكثر من الدين، نعم، فالزائد على الدين هذا أمانة. شوف كم نسبته من الرهن، نعم، يضمن بهذا القدر. كتاب القسمة. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.